ديرا أرثوذكسا رومي أميرسيني دي سالة هزارو حسدو چلو نهاندة جآلية ديمتري و تانوسي كو عرده خو بخشي إمپراتوريا عثمانيا دكن آواهي تي چكرن. ديرا كو إتحافي فروشكرين ميكايل و جبرايل دكن. ديرا هري كيفن يا أولية. گريداهيا پاتريك خانيا أرثوذكسا رومي أنطاكياي. در ایرول جاده یا آتاتورک کلکا قدا کومرا خلاسینورا روشلاتا چاملو بلده تی پیجراندن.